قال رحمه الله: كتاب السنة، وهي من ضف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والخبر، والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع أو نية الزلف من الرفيع. فالصمت للنبي عن فعل عليم علم علم علم علم, علم. به علم به علم به جواز الفعل منه قد فهم، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب، فليس من له ومن غير لمح الوصف، والذي احتمل والذي احتمل شرعا ففيه يقول تردد حصل، شرعا ففيه يقول تردد حصل. فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، كضجعة وغيره. وحكمه جلي، فالاستوى فيه هو القوي من غير تخصيص، وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر. وللوجوب أنا نقش قل لي وجوب على مدى ممكن على وجوب على مدى لكن على بدايته وضوء كم يعني كان عبد الكافي كم 12 قال رحمه الله كتاب السنة. درس صار له وقت، صار درس الشيخ صار ياخذ وقته. هناك كتب متعدده صارت. لا ما كثر. ما كثر. هذا اللي عمله ينتهي بسرعه. ولذلك يعني اضطر ما يفهم. اضطر لا يقرأ. ما قرأ بعد. 11 12 13 اخذنا البارحه 13. 13 والنسخ. وهي من كتاب السنة، وهي من ضف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل. الأصل الثاني هو السنة، وهناك مباحث تقدمت الكتاب تقال منذها هنا أغنى ذكرها هناك عن عادتها هنا كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمحكم والتاويل والمجمل والناسخ والمنسوخ، كل هذه كما تجري في الكتاب تجري في السنة، لأن ذكرها مع أول الأصلين فأغنى ذكر عن عادتها في ثانيهما. نعم، قال سقي السنة لغة الطريقة، ولكل قوم سنة وإمامه معنى طريقة. والسنة في الاصطلاح اصطلاح الأصوليين اصطلاح الفقهاء ما وضعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغروا في جماعة كما تقدم الفقهاء المالكيين. وفي اصطلاح الأصوليين هي المشار لهم، هي من ضاف إلى الرسول، قال ما أضيف إلى رسولي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفته كليس بالطويل طويل البائن ولا بالقصير المتردد، كان ربعته. والحق القصير ليس بالطويل فيها إهام، لأن الناس يقولون ليس بالطويل تعبير عن القصر، وهذا غير مراد، غير مراد، لأنه هو ربعته وهو إلى الطول أقرب. ولذلك صوبه الشيخ قال: وهي من ضاف إلى البشيري من صفة كليس بالقصير. وهي ما؟ وهي من ضاف إلى البشيري، لا قال أيّر، من ضاف إلى البشيري، إلى البشيري من صفة كليس بالقصير. كليس بالقصير نفي القصار لا إهام فيه، ونفي الطول قد يكون فيه إهام. وهي من ضف إلى البشير من صفة كليس بالقصير. القصير هذا الشيخ شيخ، نعم. وإن كان هو مراده إشارة حديث ليس بالطويل باين ولا بالقصير متعدد، بل كان ربعته والقول والفعل مصيبته الشمائل مصيبته الجبلية والخلقية، وكذلك أقواله وأفعاله وتقريراته والقول والفعل. وفي الفعل حصل تقريره، قال التقرير من جزئيات الفعل، من جزئيات الفعل، نعم، لأن التقرير فعل ضمني، لأنه يرى الشخص فعل الشيء وقرأه وكأنه فعله، يقول لا يقرأ على باطل. وفي الفعل حصل تقريره ضمني، في الفعل حصل تقريره، لكن هذا التعريف هنا في شيء هل تعرف للحديث تعرف السنة باصطلاح العام؟ أما السنة باصطلاح الأصوليين فهي الأقوال والأفعال والتقليدات فقط، لأن المراد بالسنة عند الأصوليين السنة التي يحتج بها الأحكام الشرعية، ولا يحتج به والأقوال والأفعال والتقليدات أما الأوصاف لا يحتج بها. وكانت من السنة في الاصطلاح العام اصطلاح المحدثين والسنة بمعنى العام، لكن ليست من السنة في اصطلاح الأصوليين إلى يحتج بها الأحكام الشرعية. نعم، يعني مسألة الشمائل يعني الوصف. نعم الشمائل هذه من السنة بمعنى العام، لكن ليس من السنة بمعنى الأخص عند الأصوليين. السنة عندنا ما يحتج بها الحكم الشرعي، ولا صار الجميل خارج عن هذا. كذي الحديث هو الخبر، كذي الحديث كهذا الحديث كذي أي السنة، الحديث هو الخبر، يعني السنة والحديث والخبر مترادفات، وهي من ضابة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة السنة اللي ذكر تعريفها هاي يطرق عليه السنة ويطرق عليه الحديث ويطرق عليه الخبر. والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه. قال هاي مثلا مسائل علم الكلام، مسألة كلامية. الأنبياء عصمة الأنبياء من الكريم، من ما نهوا عنه أن يفعلوا ما نهوا عنه، لأنه ممنوعون أن يفعلوا ما نهوا عنه. والدليل على ذلك أن الرجال تعالى يفعلوا ما نهوا عنه، والأمة يجب عليها تأسيبهم، فينقلب المنهي عنه طاعة كما قال ابن عاشر مرشد نوعي، يزون انقلاب المعصية طاعة، وهذا مستحيل، لأنه لو فعلوا ما يمنعهم لو شو عيد اقتداءهم ما تكلك برسول الله إسوء، ويكون هذا اللي ينهي عنه صار مطلوبا وهذا مستحيل. إذا ذكر أي مسألة ذكرها هنا وإن كانت من المسائل يعني الكلام لترتيب عليها حجية السنة ذكرت هنا لتترتب عليها حجية السنة. إذا كان معصوما من يفعل ما ينهي عنه فكل فعله وكل تقريراته فهو تشريعه، فهمت؟ هكذا معناه ليس بفعله ولا قوله ما ليس تشريعه، بيجي معصوم أن يفعل ما نهي عنه. والأنبياء عصموا مما نهوا عنه هكذا، ولم يكن لهم ومراد هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعامة بالأنبياء، لأن هذا يشترك بين الأنبياء كلهم، وإن كان مراد بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم لأن نتكلم على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ولم يكن لهم تفكه بجائزة، بجائزة بل ذاك التشريعي، انتهت المسألة الأولى. نعم، ولم يكن لهم تفكه بجائزة بل ذاك التشريعي من يتسبب منه. لكن كان هناك مسألة قد ينهى عن الشيء نهي كراهته ومع ذلك يفعله، هو قال الأنبياء قد عصموا ما نهوا عنه. قال هذا ليس قادحا في ذلك، لأن كراهة تنزيه من حجز الجائزة وفعله هو له لبيان الجواز فيكون واجبة. كراهة تنزيه من حجز الجائزة، نعم يقول مكروه من حجز الجائزة المكروه، نعم لا إثم في فعله، مكروه لا إثم في فعله، مكروه من حجز الجائزة وفعله يسمى له ينقلب به واجبا لأنهم باب البيان الواجب عليه. كيف نهى عن اختلاف الأسقية ومع ذلك شرب في السقاء، نهى عن شرب القائمة ومع ذلك شرب القائمة ليبين أنه ليس على التحريم إنما هو قدر مصلحة تنزيه. ولم يكن له لهم تفكه بشيء، قال الأنبياء تفكه لم يكن لتفكه، قال الأنبياء لا يتفكهون عن يأكله فقط لمجرد التشهي ويرضع الشهوات، معناها يأكلون إرضاء لشهوته فقط لا يفعلون ذلك، إنما كل أفعالهم هي لنية التقرب من الله تعالى، ولذلك المواحات بحق فالقلب مندوبات. وهكذا مع الصحابة بل خواص الناس خواص المسلمين، وكذلك أخذ نومي كما أخذ من يقاطي، ولذلك كل ما يفعلونه حتى إذا أردوا أن يأكلوا يأكلون لحفظ صحتهم ولتبقى قوتهم على الطاعة، خافة أن يضعفوا على الطاعة. لذا قال المباح نعم قربت بالنية، وإذا أرادوا مثلا أن يمشوا يقطعون مثلا كيلومترات من الأرض يلزم بهذا، لا يعرف الخطة يلزم بهذا تقوي على الطاعة أيضا، ويكون كان أمرا مباحا فصار مندوبا بهذا الاعتبار. نعم كل شيء يعني كل مباح كل مباح وهو في ذاته مباح وقد يصل بالعرض مندوبا بحسب نيته كما قد يصل بالعرض ايضا حراما يكون وسيله للحرام نعم صحيح اذا تخلى وسيله الحرام يكون حرام صحيح يعني مباح لذاته قد ينقلب حكمه باعتبار العرض نعم بالذكر التشريعي او بل فعل بذلك اما التشريع معناه ان يظهر ان هذا الشيء اللي يتناوله مباح وعليه يكون وقع في الواجب لانه بين حكم شرعي لانه هم الانبياء يجب عليهم بيان احكام شرعيه كما يجب بيان الواجب يجب بيان المندوب ويجب بيان المباح المباح فعل الامه له مباح نعم. ويجعلهم هنا بيانا يكون واجبا نعم بالذكاء التشريعي او نيه الزلفى او تقرب الى الله تعالى بالتقوى على الطاعات نعم من الرفيع يا الرفيع الله تعالى اسماء الله تعالى فالصمت للنبي عن فعل عالم به جوازه قال احنا قلنا التقرير داخل في الفعل شنو التقرير داخل في الفعل ولذلك اذا فعل شخص شيئا فعل بحضره النبي صلى الله عليه وسلم او بغيبته لكنه علي به وسكت فدل ذلك على جوازه صمت النبي عن فعل عالم به معناه ما لم يعلم به صلى ليس فعله هو طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما عمرو بن العاص في غزوه السلاسل صلى بهم وهو على جنابه وتيمم هنا امامه الجنب لا امامه المتيمم بالمتوضئ نعم والمشهور لك ذلك جوازها لكن خلاف الاولى لكن خلاف الاولى لولا ان يكون الامام متوضئا ولكن جائز عندنا مثلا إمامة المتيمم المتواطئ لكن خلاف الأولى لا خلاف الأولى نعم وربما يفعل وهو وربما رجح بالنسبة له أنه أمير نعم نعم وحق الناس بإمامة الإمارة نعم وربما يفعل للمكروه لا مكروه فقط من المالك خلاف الأولى إمامة الأولى إمامة المتواطئ نعم وربما يفعل للمكروه ولعلها مبني على قاعدة أيضا قاعدة فقهية هل رخصة تعدى محلها أم لا هل الرخصة تتعدى محلها هو رخص له هو في التيمم إيه؟ هل يرخص لمن بعده أيضا يقضوا به في التيمم رخصة له ورخصة له أن يصل بمتيمم أو هو مقصور عليه لا يقتدي به نعم ودائما المالكية يستقرأ بهذا يأخذون حكم بين حكمين وهي قاعدة أصلا أخرى لا يمنعون مطلقا ولا يجلسونه مطلقا بين بينك وكراهه كراهه فيها رصيب من المنع ورصيب من الجواز كذلك كيف صاحب القروح من به قروح من السائل هو يباح له الصلاه بها لكن يوم به يوم غيره يكون نفس الصلاه تتعدى محلها نعم والا فلا والمشروع من ذلك ايضا الكراهه اخذ بين حكم بين حكمين بين المنع مطلقا والجواز المطلق نعم هي قواعد الأصولية والفقهية توسع ذهنه ويطلع الإنسان على مدارك الأحكام فيؤدي إلى حسن الظن بالعلماء وأقوالهم على أنها ليست نعم صحيح فالصمت وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه قال عن سلم ربما فعل ما نهي عنه لبيان جواز فصار في جانبه من القرب. القرب أنك كنه يشرب من القرب. من القرب. يعني باب كان بيان فعله بيان تشريعا صار قربة له. كنه يشرب من ذمي القرب. قربة جمع قربة. وهو نهى عن سنة الإسقية كما في الحديث. حديث صحيح. ومع ذلك شرب من ذمي السقاء. لبيان جواز أن هذا ليس على سبيل التحريم. وفعله المركوز في الجبلة في الجبلة. الأكل والشرب فليس ملة. نعم والآن سيتكلم في هذا الكتاب على المباحث التي تختص بها السنة عن الكتاب. ومن ذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله الأخبار. إذن سيتكلم في هذا الكتاب على الأفعال والأخبار. نعم لأن هذه المسائل التي تختص بها كتاب السنة عن الكتاب عن كتابية عن القرآن. ولا بحال المتقدم كلهم مشتركان فيها نعم وفعله المركوز نعم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من احد امرين الاحوال فعله لا يكون الا تشريعا كالصلاه وفعله لا يكون الا جبلة تقتضي الطبيعة البشرية كالأكل والشرب والقيام والجلوس والمشي والنوم هذا ما يقتضي طبيعة البشر كونه بشرا من البشر يفعله لأن كونه بشرا من البشر وفعل متعدد بينهما من أفعال جبليته لكن اخترع به عبادته هل يغلب الجانب التعبدي فيه أو جانب العادي وهذا سيتكلم عليه الأقسام قال إن فعل الجبلي الذي تقتضي طبيعة بشريته هذا يفعله هذا لا يطالب تلسمه ولكن مسلم في ملابسه وفي مأكله ومشربه لم يكن يختمي جزء عما كان على العرب إذا ما طرأ تشريع في هذا البشر لأن هذه المسائل العادلة التي هو فيها بشر من البشر نعم وعلم مركوز بيلك الأكل والشرب فليس من الله مع ليس تشريعا ليس الشريعة يطلب اتباعه فيها نعم وبعضهم قال إنه أحسن اتباعه على كل حال اتباعه ما فعله لا بأس به ونسينا إذا نوى سيذكره نعم غير لمح الوصف غير لمح الوصف لكن محل يكون هذه الأشياء تشريعا إذا لم تنظر إلى الهيئة التي فعلها عليها النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا النوع تكون تشريعا كيف الأكل باليميني الأكل في نفسه من أفعال جبليته لكن كونه باليميني وكونه من مائلي يا أغلب أسمي الله وكل من مائلي كل بيمينك وكل من مائليك فهذا صلاة تشريعا ولكن روي عن أحمد أنه قال ثبت عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بطيخة وما أكلت بطيخة لأني لما ثبت عندي الكيفية التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم هو توقف عليه حتى يعرف الهيئة لا يريد أن يأكل فقط لا يريد أن يأكل شهوة شهية فقط بل يريد أن يأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حديث أنس فقال عن مسلم يتبع الدباء في القصر قال ما أحببت الدباء من يومئذ هذه الشدة تأسيهم ومحبتهم لما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الدباء هو هذا نعم الحمراء هي الحمراء من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل أما إذا كان فعل جبلي متردد أكل فعل هو من أفعال جبلتي لكنه قارن عبادته فصار تردد مترددا من أن يكون من العبادة المقارنة لها أن يراد بالتعبد أو يبقى على أصله من الجبلة هذا خلاف بين العلماء وهكذا دائما مسائل خلاف بين العلماء حينما يتجاوب للشيء أصلا هذا جيد فيها سعى لنا هناك من يرجح هذا وهناك من يرجح هكذا ودائما إذا نظرت في مسائل خلاف تجد أنها يتجاوب المسألة طرفها أصلا نعم فوسع المجال للنظر ويأخذ كل بما أداه لاجتهاده الشيخ الإسلام ابن تيمية في إعلان الموقعين نعم قيم في رفع الملام أشار إلى أن الأئمة يعني لم يكن اختلافهم هكذا تشهي بل أدلة هو أورع من ذلك وأخوف من الله تعالى وأكثر خشية فقال ما يخشى الله من عباد العلماء نعم فقال ما معناه اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة نعم والله هكذا والله صحيح فالحج راكب عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر ما ينبني على هذه المسألة الحج راكبه والركوب من الأفعال الجبلية الإنسان يركب ويمشي لأنه هو راجل وراكبه لكن اقترن به الحج وهو قال خذوا عني مناسككم وركب هل الركوب باقي على أصله من الأفعال الجبلية أو لا لكون ذو الحج والحج أمر بالتأسيم به يكون مطلوبا والمالكية هنا أفضل عندهم الركوب في هذا لأنه قال خذوا عني مناسككم وراكبا نعم كضجعة والضجعة بعد صلاة الفجر كان إذا صلى ركعتين الفجر في بيته ضجع على جنبه الأيمن هل هي الضجع للراحة من الأفعال الجبلية وقال اخترنت في عبادة بعد ركعتين الفجر مالك رها من الأفعال الجبلية ليس مطلوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ويطيل القيام فجعلها وقت استراحة بين قيام الليل وبين الذهاب وبين صلاة المسجد هذا هو اللي حمل الإمام مالك والشافعي جعلها مندوبة نظرا لاقترانها بها ابن حزم جعلها سنة نعم قال بعض الوقع الظاهرية بلغ بعض الظاهرية قال أن من يفعلها يبطل فجره هذا هذا بعد ركعتين الفجر وبعد صلاة لا لا بعد ركعتين وبعد ركع الفجر الفجر اللي هو ركعتين ركعتين الفجر الرغيبة وغيره لكن على القول بها وهذا ما أخطأ فيه كثير من من المتأسسين اليوم أنه يفعلون في المسجد وهي على القول بها في البيت ما في المسجد ولكن ما ورد أبدا أن الصحابة كانوا بعد ركعتين يضجعوا كلهم في المسجد هذا لو وقع على لو أنت وتره نعم نسوك يا على بيتي إذا من عليهم على بدي يكون في بيتي لا يكون في المسجد بالما ورد أبدا ما نقيل عن الصحابة كانوا يضجعوا في المسجد ولو كان هذا النقيل تتوفر الدواعي نقيل وتره نعم كل الصبح كل صبح صحيح وغيره وحكمه جلي فالاستواء فالاستواء فيه هو القوي أما إذا كان الفعل غير جبلية بل من الأفعال التشريعي والقسم الثالث ما لا يكون إلا الشرع كيف الصلاة والصوم ونحو ذلك إذا كان حكمه جلي وحكمه جلي يتم لحالي معناه الحال أنه علم حكمه تصريحا و تضمن التزام بل من قال هذا واجب قال هذا الفعل واجب أو مندوب أو مكروه وكذا مدوم بعض وكراه قاعد الحبيب لا مجال له هنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي فالأصل فيه أننا مطالبون به كطلبه به يقولون الأصل الاستواء في الأحكام والاختصاص في الفضائل فضائل أصل فيها اختصاصه صلى الله عليه وسلم حتى تثبت المشاركة الأصل في الفضائل الاختصاص وفي الأحكام الاشتراك الأصل في الأحكام الاشتراك جدا اشتراك وفائدة هذا أن من ادعى خصوصية في الأحكام هو المطالب بالدليل صحيح ومن ادعى الاشتراك في الفضيلة هو المطالب بالدليل اشتراك في الفضائل الأصل في الأحكام الاشتراك نعم وفي الفضائل الاختصاص الاختصاص ادعى شيء فعليه الدليل من ادعى خلاف الأصل هو المطالب بالدليل نعم وغيره هو حكمه جلي فالاستواء فيه هو القوي قوي من غير تخصيص لكن محله ما يعرف دليل على التخصيص بالاحكام وبالنسبه هناك مسائل قام الدليل على تخصيص بها خصائص صلى الله عليه وسلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الضحى والاضحى والتهجد والوتر قال الشيخ خليل اخر نعم لكن تعرض له الشيخ خليل خصائصه في الاحكام خاصه شرعيه السلام عليكم السلام ورحمه الله من غير التخصيص وبالنص يرى وبالنص يرى قال حكمه جلي حكمه ما يعرف بالنص بي يقول هذا واجب هذا فعل واجب حصلتنا على ذلك أو مندوب هكذا وبالبيان والله إذا كان بيانا لواجب أو مندوب الفعل إذا كان بيانا لواجب يكون واجب كيف قطع اليد بالمخزومية من الوقوع هذا بيان صرف طائدية بيان بأمر واجب فهذا الفعل واجب نعم والله من بيان المندوب كيف لو أمر بالتصدق بيان المندوب كما لو أمر بالتصدق وتصدق بالدينار يقول فعله هذا مندوب لأنه بيان لأمر مندوب وللوجوب علم النداء قال إن هناك مسائل الوجوب له علامات يعرف بها والوجوب علمه علامته النداء لو الأذان باستقراء أنه لا يؤذن لصلاة غير واجبة نفس ما أذن لصلاة غير واجبة فإذا رأينا نادى لصلاة هذا دليل على وجوبها إلا ينادى إلى الواجبات فرائض نفسنا ومندوبات ونوافل لا يؤذن لها نعم كذاك قد وسم بالقضاء كذاك ما يعرف الوجوب الأمر بقضاء بعد فوات وقته ما يعرف الوجوب الأمر بالقضاء بعد فوات وقت نعم النوافل لا يؤذن بعد خروج وقتها بعد فوات وقت والترك إن جلب للتعذير إن جلب أخطاء كثيرة وكان يتصل عليكم كان يتصل عليكم يصحح هذا؟ لا أدري لأنه وقال لي أنا كان إذا لكن الأصل في اليوم الأصل في في في في متعاطين في الجهل تهبط العين والطلق إنجل تعزيري واسمه اللي استقام البصير كذلك ما يعرف بالوجوب إذا كان يعزر إذا كان الفعل يعزر على تركه إذا عزر على ترك الفعل دل ذلك على وش بذلك الفعل لأن التعزير لا يكون إلا في معصيته المعصية إما تكون في ترك واجب أو فعل حرام واسم للاستقرار واسم ما لا علامته كل هذا الترك يجلب التعزير فهو واسم علامته للاستقراء لأجل الاستقراء من البصير متبع لأحوال الشرع وما تمحض لقصد القرابي القربي عن قيد الإيجابي فسيم ذي سيم الندبي سيما العلم الندبي قال إذا كان الفعل مما تمحض القربي في القرابي ليس من فعل جميل وتجرد عن أمارات الوجوب هذا علامة الندبي ولكنه على قول سبب خلاف على ذلك سيذكر الخلاف بعد ذلك وكل ما الصفة فيه تجهل في الوجوب في الأصح قال إنما لم تقود دليل على أنه من الواجبات جهد صفته لم يقود دليل على وجوبه كل ما الصفة فيه تجهل في الأصح أنه الوجوب لأنه أحوال حمله على هو الفعل هو متردد بين أعلى درجات الوجوب وأدناها الإباحة والتحريم والكراهة لا محل لهم إذا نحمله على أعلى احتياطه نعم لأنه أحوط وهذا هو من الجمهور أن يحمله على الوجوب وقيل مع قصد التقرب وإن فقد فهو وقيل مع قصد التقرب قيل إذا كان يفعل الجبلية إذا ظهر في قصد التقرب فهو الوجوب وإلا فهو الإباحة هذا تقدم أن إفعال جميلة على سبيل الإباحة وقد روي عن مالكين عن مالكين أخير الوقف للقاضي نام البصير وقال روي عن مالك القول الأخير هو الإباحة عن فعل مجهول الصفة عن يحمد على الوجوب على الإباحة لأنها أقرب أدنى مراتب الفعل ولو وصل مرات المتن الوقف للقاضي والوقف للقاضي نما البصير والوقف للقاضي نما البصير مفعول نما نما البصير والوقف للقاضي قاضي بكر بقلان قال القاضي بكر بقلان نما البصير بحسب الأقوال نما له الوقف يتوقف معناه أن الفعل مجهول الصفة لا نقوله الوجوب ولا ندني ولا إباحة لاحتمال كله ولا دليل على واحدها بعينه فيتوقف جزاك الله خير لا ما أظن نصل إلى هنا لكن زين نعم ما أظن نصل مع الشيخ إلى هنا أن في يمكن لعبد الحد ما صعب لأنه سهل صعب إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم